طبعا كلكم عارفين العادة السخيفة اللي صعب أتخلى عنها، وهي أني أقدم لكم حلقة رعب كل 10 كتيبات. ودي بصراحة عادة أنا مش لاقي لها تفسير، ولكنها زي كل العادات الضارة اللي ملهاش تفسير مستحيل استغنى عنها. دي حلقة الرعب الرابعة، وزي العادة مجموعة من القصص القصيرة اللي كلها بتتكلم عن موضوعي المفضل، الرعب. المرة دي بنناقش جانب من الرعب ما بيختلفش عليه اتنين، الرعب اللي بيكون خلف باب مغلق. يا ترى ايه اللي مستنينا ورا الابواب المقفولة؟ ايه اللي هيحصل لو مدينا ايدينا اللي بتترعش للمفتاح ومسكنا اكرة الباب واشبعنا فضلنا؟ يا ترى هنفضل عايشين؟ يا ترى هنرجع سلام؟ ولو رجعنا هل هيفضل عندنا قدرة تخلينا نحكي عن الرعب اللي شفناه؟ ناس كتير فقدوا القدرة انهم يحكوا اللي شافوه بعدها. اديكوا حواليا اهو، وادي النار اللي بنقعد حواليها كل مرة، وطبعا كوبايات الكاكاو السخنة، والعيون مليانة تشوق وفضول. يا رب كل ده ما يتحولش لخيبة امل بعد ما القصة تخلص. واربوا الباب ده بس اتأكدوا انه مش هيتقفل في يلا مش مشكلة، قدامنا سهرة طويلة ويمكن نلاقي المفتاح في اخرها، او يمكن حد بره يسمع استغاثتنا. ما تشيلوش هم الخروج، وخلونا نسمع العجوز رفعت اسماعيل وهو بيحكي لكم قصة الرعب الرابعة. كنا 7، اختلفت وشوشهم ولبسهم وهواياتهم، بس اجتمعنا في اللحظات ديت اللي عمرها ما تتنسي. كنا 4 رجالة و3 ستات. الرجالة حاولوا يتصرفوا بدباقة وأدب، بس حالة الرعب اللي كنا عايشينها خلتنا ننسى كل حاجة تعلمناها عن الرزانة واللباقة. كنا 7، الرقم اللي اتفقلت بيه ثقافات كتير، بس احنا اتمنينا للحظة لو الرقم ده يقل شوية، وده طبعا ليه أسبابه. كنا 7، لكن إحساس الأمان ما كانش تمنا. بدأت القصة في خريف سنة 1971. الفصول في مصر ممكن تتشابه أو تتلخبط، بس في شيء دايما بيميزها عن بعض. الشيء ده هو الريحة، ريحة الأسفلت المبلول في الشتاء، أو ريحة الزرع وزهور البرتقال في الربيع، أو ريحة العرق ونسمة الهواء العليلة في ليلة صيف. إنما الخريف بقى فلي روايح كتير. الطالب هيكلمك فيها عن ريحة الجلاد بتاع الكتب، وريحة الأستيكة الموجودة في شنطته الجلد الجديدة، والموظف هيكلمك عن ريحة الجوافة اللي ما بتسيبش التلاجة، والمراهقة اللي بتعيط هتكلمك عن ريحة الحزن نفسه، وأنا هكلمك عن ريحة الليل اللي جاي بدري. الخريف من جماله ومن أسوته. بدأت القصة في خريف سنة 71 زي ما قلت لكم. اتصل بي صديق قديم، هو الدكتور جابر إبراهيم، كان بيطلب مني ان انا اقضي سهرة الخميس عنده في بيته اللي في المقطم. قلت له اني ناوي اتعب اليوم دوت وصحتي مش مستحملة السهر، بس هو انفجر من الضحك وقال لي يا رفعت انت فعلا مخبول. انت عارف كويس ان السهرة في بيتي مش هتكون اكتر من شوية مناقشات مثقفة ويمكن شوية حتت جدوم على الشاي. مفيش حاجة من اللي انت خايف تيجي عشانها. كنت هقوله ان هو ده بالظبط اللي انا خايف اجي عشانه، هيكون في شوية ناس رغاية مملة بيتكلموا وبيضحكوا بصوت عالي، كل واحد فيهم بيحاول يثبت للباقيين انه كويس وهم مش كويسين. في الاخر قبلت عشان اخليه يسكت، بس الحق يقال كان في كام اسم اغروني في اسماء الناس اللي هتكون موجودة. بصيت لنفسي في المراية وقلت مش هتبطل تخاف بقى يا رفعت، انت هتبقى حيوان اجتماعي، انت خلاص قربت تكمل 60 سنة. بس طبعا الاجابة كانت جاهزة جوايا، انا مش هعرف ابقى حيوان اجتماعي ابدا، وزي الانجليز ما بيقولوا من رابع المستحيلات انك تعلم كلب عجوز حيلة جديدة. لكن مين هو بقى جابر ابراهيم؟ انا معرفش كتير عنه الصراحة. هو استاذ في الجامعة بيدرس جراحة لطلب الطب، عنده عيادة عبارة عن نافورة فلوس في ارقى احياء القاهرة. طبعا مش هقولكوا الحي عشان ما عملوش دعاية مجانية. هو راجل شيك قوي، ولسبب ما بقى من نجوم الإعلام الحقيقيين اللي ما بيخلاش أي جورنان من صورهم، وممكن تشوفه مرة أو مرتين أسبوعيا في التلفزيون. بدأت بينا صداقة من نوع سطحي لا يخلو من المجاملات. أنا راجل معارف كتير بس أصدقائي قليلين زي ما أنتوا عارفين. ما تخيلتش أبدا إن علاقتنا ممكن تبقى أعمق من هزة الرأس من بعيد كل ما نتقابل. يبقى إزاي هقضي ليلة كاملة عند الراجل ده؟ لكن الإغراء كان قوي زي ما قلتلكوا. الراجل عنده فيلا في المقطم سمعت إنها من أروع المناظر اللي ممكن تشوفها في حياتك. وقائمة المدعوين مش بطالة، فيها شوية أسماء كده زي محمود عوني الكاتب الصحفي المشهور، وهيام الممثلة الشابة الجميلة، ومطرب شاب كده مش فاكر اسمه إيه كان بيغني زي عبد الحليم بس مش موفق قوي. طب أنا ليه رايح؟ أصل العمر بيجري وأنا لسه ما شفتش كل حاجة، في لسه حاجات تانية غير الزومبي والمزقوبين محتاج ان انا اشوفها قبل ما اغمض عيني في رضا واموت. وفي يوم الخميس الساعة 8 بالليل دخلت بعربيتي الكحيانة في احراج وانبهار للممر اللي في مدخل الفيلا المليان ورد يمين وشمال. كل العربيات الواقفة كان شكلها بيوحي بالثراء الفاحش على مقاييس الايام دي. طبعا حسيت فعلا ان عجل عربيتي بيترعش في خجل وسطيهم، بس لحسن الحظ اني كنت لابس البدله الكحلي اياها اللي بتخليني زي القمر، وكنت حاطط نص ازازه الكولونيا اللي جابتها لي بنت اختي في عيد ميلادي اللي من 80 سنه ده. فتح لي الباب خدام نوبي لابس طربوش وحزام عريض احمر فوق الجلابيه البيضه، وخدني بادب لقاعه كبيره مليانه كنب كتير مرصوص في فوضى منظمه، وموسيقى راقيه بترن في المكان، واضاءه قويه زي اضاءه الافراح ما فيهاش حاجه مميزه يعني. شوية ناس قاعدين أو واقفين غرقانين في نقاشات فاتتني طبعا بدايتها. أهلا يا دكتور رفعت، أنا ناهد. بصيت في ارتباك لقيت واحدة ست في الثلاثينات عاملة شعرها الأصفر على الموضة بتاعت الأيام دي، عاملة كحكة عالية بتلمع أكنها معمولة من الخزف، بس غير كده ما حسيتهاش مجنونة يعني ولا هبلة. أنا حرم الدكتور جابر، هتقولي إزاي عرفتك؟ وهل يخفى القمر يا دكتور؟ انت النهاردة اشهر من نار على العلم، ما ينفعش يتعامل حفلة فيها نجوم المجتمع من غير ما تكون انت موجود فيها. ده شرف لي يا فندم. وهو فين؟ بعلي؟ مش هنا، في جراحة مستعجلة خلتهم يستدعوه في المستشفى. عمره ما هيبطل اللعبة السخيفة دي انه يسيبني لوحدي كده من غير لا صديق ولا معين، بس هيرجع اكيد، ما هو ملوش بيت غير هنا. وببساطة شدتني من كم الجاكيتة ناحية شوية من ضيوفها المتجمعين، وبشياكة شبه اللي بنشوفها في أفلام السينما قطعتهم عشان تعرفني عليهم. لحظة يا جماعة، معنا ضيف خارق للعادة، دكتور رفعت إسماعيل قاهر الأشباح. الغباء ظهر على وشوشه، ففهمت على طول إن سمعتي ما وصلتش هنا، فحاولت هي إنها تفكرهم. بعد منتصف الليل البرنامج الرهيب اللي الرقابة منعته، دكتور رفعت هو ضيفه الدائم. أخيرا واحد ولا اتنين افتكروا، بس أنا لاحظت كده من طريقة تقديمها ليا إن فيها شوية سخرية، السخرية الخبيثة دي اللي ما تعرفش تمسكها، وحسيت إن شكلي صدمهم وإنهم تلاقيهم بيتريقوا جواهم على ذوق الدكتور جابر. الدم ضرب في نفوخي وقررت إن مش هسكت لأي حد يدوس لي على طرف بكلمة استهزاء ولا تريقة. انتوا مين انتوا يا مغفلين؟ شفتوا ايه انتوا ولا تعرفوا ايه عشان تدوا نفسكوا الحق تنتقدوني؟ تعال اقعد هنا يا دكتور رفعت، خليني اقدمك للسادة الافاضل دول. طبعا الشابة الجميلة دي مش محتاجة تعريف، انا شفت صورتها كتير ومنسيتش اسمها، هيام الممثلة اللي لو كان تمثيلها في مستوى جمالها كان بقى عندنا سارة برنار تانية. السبب اللي خلاني منساهاش مش مراهقة متأخرة ولا حاجة، بس هي تشبه ماجي قوي، خصوصا لما تبص للسقف وتضم شفايفها كأنها بتفتكر حاجة. هو ده السبب الوحيد اللي خلاني افتكرها كويس. هيام مثلت 3 أو 4 أدوار في أفلام ملونة، بس حال السينما المصرية قبل حرب أكتوبر ما كانش مستقر ولا متزن، وكان فيه شوية تخلف عقلي واضح، وده طبعا خلى من الصعب إن السينما في الوقت دوت تشوف فيها حاجة غير جمالها. وبصراحة هيام كانت فعلا جميلة جدا. أما بقى الشاب أبو بصات حزينة وسوالف طويلة وشام على قرطه اللي بيتكلم بصوت واطي على طول وبيسبل عينيه، ده بقى يبقى المطرب الشاب سمير الصياد، ومن كتر ما بيحاول يقلد عبد الحليم قرب يجيله بلهارسيا وتليف كبد زيه بالظبط. ليه أغنيتين علقوا مع الناس قوي، مش فاكر منهم غير مقطع واحد بيقول انا لو انساكي هفتكر مين من بعد هواكي حياتي انين، وده طبعا بسبب الكسر الواضح في الوزن لما بيستخدم كلمة هفتكر في النص الاول من المقطع. الغريب ان محدش لاحظ ولا اهتم، وكل ما تحاول تقول لحد ان حاجة زي ديت مش عاجباك تلاقي اللي قدامك بيعاملك باستخفاف ويقولك عادي يعني ده غنى مش حاجة خطيرة يعني، فتحمر ودنك انت من الاحراج. اما بقى عن صوت الشاب دوت فكان مش بطال، ده طبعا بعيد عن الحشرجة اللي في صوته اللي تخليك كل ما تسمعه يبقى نفسك تجيب عصاية تسلك له بيها حنجرته. تالت واحد كان الكاتب الصحفي المشهور محمود عوني، ده بقى رئيس تحرير لتلات صحف منتشرة جدا، راجل شيك كده وبيدخن بايب وبيبتسم في وقار، وكان حريص انه يطول سوالفه الشايبة المنعكشة عشان تديله منظر غريب شبه قرود البابون كده. بس كان كاتب مش بطال، وانا فعلا حبيت كتاباته واعتقد انه انسان ذكي، اصل الغبي بين الكتاب بيتفضح بسرعة. رابع اللي عادين كانت الشاعرة نادية فهيم، دي شاعرة في الاربعينات بتدخن بشراهة وبتكره الرجالة باعتبارهم الحرامية اللي بيسلبوا الست حقوقها من بدء الخليقة لحد النهاردة، ده نمط معروف ومفيش داعي اتكلم عنه اكتر. كان في كمان مخرج سينما عجوز الاستاذ حسين ابو النجا، ده من جيل العمالقة زي ما بيقولوا، عمره ما بطل اخراج ابدا، اقصد اخراج سينمائي طبعا، لنفس المواضيع، بنت الحرج جدعة اللي بيقع ابن الاكابر في حبها، بعد كده خطيبة بنت الاكابر ده تحاول تمنع النهاية السعيدة لقصة الحب دي. الراجل ده قدم حوالي 100 فيلم صراحة كلهم في نفس درجة السوء، بس المعجزة اللي خلته يكمل كل ده من غير ما يموت خلته جدير انه يكون من عمالقة السينما وبقى اسمه المخرج الكبير. هم دول كانوا اهم الوجوه اللي كانت موجودة، كان في ناس تانية طبعا بس ما ميزتش منهم حد معين. القعدة كانت متحفظة في البداية، وبعد شوية واحد قال للمطرب انه يغني، فبدا صوت الناس التانيين يعلى وهم بيترجوا انه يغني على نظام مغني وحيد. قعد يتنحنح شويه كده في تواضع ويشاور على حنجرته بمعنى انه مش مستعد، وفي النهايه ظهر عود معرفش ظهر منين وبدا الراجل يعزف، وبدا صوت المحشرج يغني والناس بدات تسقف مع اللحن. اعترف اني بدات اسقف انا كمان ولقيت نفسي بضحك ومبسوط، حاجه غريبه جدا. في الأول ما كنتش عايز آجي ومش مائز إن الجو العام كله، وفجأة لقيت نفسي بتهزم وبندمج. اتحرك جوايا الطفل الصغير اللي موجود جوانا كلنا وبيتبسط وبيحس بالفخر لما يقعد مع مشاهير، حتى نكاتهم اللي لو كنت في مكان تاني غير دوت كنت قلت عليها سامجة ومبتزلة حسيتها هنا عجباني وفيها ذكاء. فضل الشاب دوت يحرك راسه يمين وشمال ويعيد ويزيد من غير ما يزهق. أنا لو حنساكي هفتكر مين من بعد هواكي حياتي أنين، أنا لو حنساكي هفتكر مين من بعد هواكي حياتي أنين، أنا لو حنساكي هفتكر مين. جه على بالي إن المؤلف ده متخلف أكيد، كان ممكن استبدل هفتكر مين براح أعرف مين عشان المقطع يتظبط، وكان تجنب ان واحد زي ينتقد موهبته الفذة في التأليف. ما علينا، جات الحاجة الساعة اخيرا لحسن الحظ، ومعاها جاتوه حلويات كده شبه ديول حيوان الارماديلو. قعدت انا جنب الاستاذ محمود عوني بنناقش مستقبل البلد، امتى هتنتهي حالة اللا سلم واللا حرب، وهل هيكون في معركة فاصلة ولا لا. كان ذكي جدا وكانت اراءه دايما بتجيب لي افكار جديدة، ده راجل يعرف اكتر بكتير من اللي بيقوله، ولاحظت انه ما بيعلنش اراءه ابدا الا وهو بيهمس وبيبص وراه. طبعا ما هو التصرفات ديت بتتناسب مع خطوره اللي هيقوله. مش عارف ازاي ولا امتى الوقت جري بينا بالسرعه دي، بصيت لساعتي لقيتها بقت واحده بالليل. كان في شويه من الضيوف مشيوا، والغريب ان الدكتور جابر ما كانش لسه ظهر. حفله في بيته قربت تنتهي ورغم كده ما شفناهوش لحظه واحده. نقلت استغرابي ده لمدام ناهد اللي كانت واقفه بترغي مع راجل اصلع ومراته اللي كانت لابسه فروه على كتفها. هم الدكاترة كده، مش انت دكتور برضه يا دكتور رفعت؟ حسيت بالخجل من نفسي ان عندي الوقت اللي يكفي ان احضر حفلة زي ديت ومش مشغول ان الم فلوس من العيانين، نيادي الكسوف. كنت خلاص على وشك اني امشي وودع محدث اللبق وباقي الضيوف، بس مدام ناهد رفعت صباحها جنب راسها وحركته يمين وشمال وقالت لا، مفيش حد هيمشي قبل ما جوزي يرجع، مستحيل. صارحتها بإني بدأت أفكر إن جوزها مات للأسف، وأنا مش هستنى هنا اليوم الحشر عشان أستناه يرجع. بصت لي في خبص وبصت على الناس الموجودة وبدأت تعدنا بصباحها. 1 2 5 6 وأنا 7. كويس خلاص، جه الوقت. جه الوقت عشان إيه؟ جه الوقت عشان محدش يمشي. 7 ما ينفعش يمشي حد منهم، دي لعبة إيدي. راحت وقفت في نص القاعة وسقفت بإيديها عشان الكل يسكت. يا جماعة أنا أسفة على الإزعاج، بس الحقيقة إن إحنا كلنا هنا محبوسين لحد ما جوزي يرجع. الخدامين كلهم مشوا وقفلوا الباب بالمفتاح، والشبابيك كلها مقفولة بالحماية الحديد، والتليفون مش شغال لأن في حد عطله من بره. الكل قام وقف وصوتهم عالي وبدأوا يزعقوا في نرفزة. يعني إيه اللي بتقوله الست دي؟ يعني إيه يعني؟ مخطط إجرامي ده؟ إيه اللعبة دي؟ دي تعليمات جوزي وأنا هنا مسجونة زيكم. إيه السبب؟ لو قعدتوا وسكتوا هعرف أشرح لكم. بصينا لبعض ورجعنا قعدنا تاني وإحنا متوقعين الأسوأ. مدام نهد، واضح إننا في موقف ملوش تفسير، أو أنت اللي عندك التفسير الوحيد للموقف ده. هنكون مبسوطين حقيقي لو شرحت لنا الموقف عشان ما نفضلش محتارين كده. الموضوع عبارة عن لعبة من نوع خاص. ازيكم يا شباب؟ انتوا طبعا عارفين الصوت ده كويس، ده صوتي، لكن قليلين قوي منكم اللي هيلاحظوا الحشرجة اللي في نبراته. يمكن محدش يلاحظها غير ناهد، وقلت لها كلام كتير عن ان عندي برد والتهاب في زوري، واعتقد انها صدقت اللي قلته. الصوت كان طالع من جهاز التسجيل اللي حطيته ناهد على الترابيزة الازاز اللي قدامنا، ولما اشتغل الشريط عينيها ام رموش صناعية تقيلة وسعت قوي، فتأكدت ساعتها انها مش بتمثل وانها فعلا بتسمع الشريط ده لأول مرة. هي جابت لنا التسجيل ومعاه شريط قديم من اللي فيه بكرتين، وقالت لنا ان دي رسالة جوزها سابها للناس الموجودة هنا، وانه قال لها ما تشغلوهوش الا لما عدد الناس ديت ينزل لسبعة بما فيهم هي نفسها. وطبعا وعدته بكده وراحت سمعته بينها وبين نفسها حتى لو ما قالتش ده عشان ما تتفاجئش يعني بحاجة. وده بيأكد ان جوزها بدل الشريط قبل ما يمشي بعد ما تأكد انها مش هتلاقي وقت تسمع الشريط الجديد، وكانت النتيجة انها حيرانة ومندهشة، وكان واضح انها بتسمع الكلام دوت لأول مرة. لو كان الدكتور رفعت اسماعيل موجود يمكن يقدر يفهم اللي انا بقوله. سرطان الحنجرة بيجي للجراحين زي ما بيجي للناس العاديين، وهيكون ملوش معنى دلوقتي ان اقول يا ريتني بطلت تدخين لما كنت اقدر ابطل، بس فات الاوان خلاص، والبكاء على اللبن المسكوب بيعقد الأمور مش بيصلحها. في اللحظة دي مراته شهقت وغطت بقها بإيديها عشان تكتم صرختها، واضح إنها ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. سافرت برا وما قلتش لحد إني ناوي أستشير أساتذة جراحة الحنجرة في أمريكا، وقالوا لي اللي كنت عارفه من الأول، إن الوقت اتأخر قوي على العلاج، وما عادش فيه أمل إلا في العلاج التحفظي اللي بيخلي لحظات الموت أبطأ. فضل الكل ساكت لفترة طويلة. كان السؤال اللي بيدور في بالنا كلنا هو ايه علاقة دوت بالسجن اللي احنا فيه؟ لو عايز يموت هو حر، بس ايه علاقتنا احنا بده كله؟ رجع الراجل يتكلم بصوت رزين، وكنت بدأت دلوقتي اميز الحشرجة اللي في صوته، وده بس بعد ما قال الكلام ده. ما انا مش هعمل نفسي حكيم بأثر رجعي. الليلة مش هكون في مصر، لما تسمعوا الشريط ده هكون في طريقي بالطيارة لأمريكا عشان أدي لنفسي آخر حقوقها، وهو تحصيل حاصل زي ما أنتوا عارفين، بس أنا مضطر أعمل كده. أنا سمعكم بتسألوا نفسكم عن السبب اللي خلاني ألعب اللعبة الغريبة دي، وهي أن أعزمكم على حفلة عندي ومجيش، وغالبا لو الدنيا مشيت زي ما أنا مخطط لها هتلاقوا نفسكم مسجونين في بيتي لسبب ما تعرفوهوش. الخدم أخدوا أجازة ورجعوا بيوتهم وهم مبسوطين جدا بالأجازة دي. واحد منهم قفل الباب الرئيسي بالمفتاح عشان ما تقدروش تخرجوا، وطبعا فك أسلاك التليفون في الصندوق الرئيسي في الشارع برا عشان نلغي احتمال إنكوا تتصلوا بحد من برا يساعدكوا. كل ده معروف لمراتي، وبسذاجتها المعروفة قبلت إنها تشارك فيه، لإني كنت عايز أحطكم في اختبار ذكاء للخروج من هنا، لكنها ما حستش ولا شكت للحظة إن غرضي من كل ده هو الانتقام. أنا بكرهكوا يا سادة، بكرهكوا وبكره وشوشكم العكرة اللي متجمع عندي في بيتي عشان تقضي وقت لطيف. ولو ما كانش وجودكم في حياتي مهم عشان المظهر الاجتماعي زيكوا زي كلاب الداش هاوند والخيول الأصيلة، كنت طردتكم شر طردة أو رشيت عليكم أقرب علبة مبيت حشري تيجي في إيدي وخلصت منكم. مفيش داعي للزعل، أنا مقصودش حد بعينه منكم، ربنا وحده اللي يعلم مين السبعة اللي هيفضلوا لحد الآخر في الحفلة. يا ترى عادل زكي لسه موجود؟ المنافق الحرامي، أنا عارف كويس قد إيه هو بيكرهني وقد إيه بيتكلم عليا من ورايا، بس الأقنعة اللي المجتمع علمنا أننا نحطها كانت بتداري اللي جوانا كويس قوي. دلوقتي جت لحظة الحقيقة وأنا يبسطني قوي إن عاقبه بطريقتي. يا ترى سلوى عامر هنا؟ كنت بكرهها طول عمري، إنسانة متصنعة ومبتذلة بتتظاهر بحبها للأدب وهي أغبى من الأملة وخسيسة أكتر منها. هل المخرج المتخلف اللي ما عندوش إبداع اللي اسمه أبو النجا ده موجود؟ أنا عارف قد إيه هو دنيء وبيتلعب بالوجوه الجديدة، وأعرف أكتر من أي حد تاني إنه بيكرهني. هل مش هعرف أبدا، بس اللي متأكد منه هو حاجة واحدة، إن مراتي موجودة وسطكو. مهما كانت الشخصيات الستة فأكيد ناهد هي السبعة. ناهد هي نموذج ممتاز للزوجة اللي بتصنع جوزها، بتصنعه بإنها تعذبه وترغمه إنه يدفن همومه في شغله. هي صنعتني بالطريقة اللي الكلاب المسعورة بتصنع بيها بطل في الجري. طول حياتي ما بطلتش أبداً تحسسني بالفشل وبإني عمري مديتها اللي تستحقه، وأول ما ابتديت أدغني قررت هي أنها ترقي نفسها لطبقة اجتماعية جديدة، وبمعجزة ما اتحول أبويا لبابي وأمي لمامي. انتحلت شخصية سيدة المجتمع وقررت فجأة أني ما استحقهاش، عشان اللي زيها المفروض يمشي على الذهب وما يلبسش غير الحرير يتعيق بيه وسط رجال المجتمع. أحب أصارحها دلوقتي بأن كمان الستات اللي زيها بيتضربوا بالكرباج كل يوم لو كان جوازهم شداد أكتر مني. شخص واحد هنا مفيش جوايا ليه أي ضغينة معينة، وأتمنى أنه يسامحني لو كان لسه موجود. دكتور رفعت إسماعيل، يا ترى أنت موجود يا دكتور؟ أنا مش بكرهك أكيد، يمكن أكون مش بطيئك، لكن ده موضوع تاني. أنت كائن فضائي عجيب، لسه بتعجب كل ما أشوف جسمك الرفيع المريض والملل اللي باين في عينيك ورا نظارتك كعب الكوباية دي. أكيد ده مش مبرر إن أنتقم منك، بس أنا كنت محتاجك زي ما الشوربة بتحتاج للملح، لشوية توابل. أنت تعرف كتير عن عالم الرعب والأسرار، أو ده اللي الناس بتقوله، وانا هنا عندي رعب كتير محتاج وجودك. سامحني يا صديقي على المتاعب اللي ممكن اسببها لك الليله دي، واشكرني على اللي هتضيفه الليله دي لخبراتك الرهيبه. قواعد اللعبه دي هي البساطه نفسها، انا استمدتها من كل اساطير الباب المغلق في تراث الانسانيه. انتوا هنا مسجونين، لا ما تحاولوش تنزلوا من الدور التاني عشان الباب الرئيسي مقفول وأبواب الفيلا استحالة تتكسر، ويمكن الشيء الوحيد اللي هيتكسر لو حاولته هو عظمكو. أنا سبت 3 أبواب مقفولة في الدور الأرضي، منهم باب واحد فيه خلاصكو وبابين فيهم هلككو، ومش هقولكو إزاي طبعا. الباب الأول باب أوضة مكتبي، الباب التاني هو أوضة الليفينج الصغيرة، الباب التالت باب قط السينما. ناهد ما كانش عندها وقت قبل الحفلة انها تدخل الأوضة دي. اتشاوروا بحرص واختاروا، وافتحوا الباب اللي اخترتوه وما تندموش على قراركو ده. الاهوال هتكون شديدة قوي لو قراركو ده طلع غلط، وهتموتوا موتة تكتب عنها الجرايد بعد كده لوقت طويل. الموقف ده ببساطة هو تمثيل دقيق لحياتنا كلها، باب ممكن يوديك للمجد والخلود، وباب ممكن يوديك للهلاك الأبدي. المشكلة هي انك تختار صح وما تختارش الباب الغلط أبدا. ازاي؟ معرفش، بس هي دي أزمتنا كلنا. أنا اخترت الباب بتاعي ووصلني لسرطان الحنجرة، والحقد ما بينتهيش على المنافقين اللي زيكم. يا ترى انتوا هتختاروا ايه؟ فرصتكم ضعيفة لكنها مش معدومة. 7 عقول لازم توصل للإجابة الصح حتى لو كانت عقول زي عقولكم. وهنا ممكن حد يسألني ليه رقم 7 بالذات؟ سؤال كويس، وأنا بحب الأسئلة دي. الحقيقة أن رقم 7 كان رقم مهم جدا في حياتي، وكل الأحداث المهمة في حياتي كانت بتتمحور حوالين رقم 7. الغريب أن محدش اندهش أني اتولدت يوم 7/7/1917، يمكن الساعة 7 بالليل كمان. رقم 7 رقم مهم جدا في الأديان وفي قصص الشعوب، ورقم 777 بيمثل الكمال المطلق في وجدان النفس البشرية من قديم الأزل. عشان كده قررت ان لعبتي تكون مع آخر 7 هيتبقوا في بيتي بعد ما الناس كلها تمشي. انا عارف انكم هتشتموني كتير قوي، بس انا هطلع لكم لساني من غير كسوف واقول لكم اني مش هيفرق معايا اللي بتقولوه، لاني هكون في قبري قريب. أنا مش همني حاجة غير اللي أنا فيه. مع السلامة يا جماعة، وبتمنى لكم اختيارات موفقة. فضل الشريط داير وما فيش صوت طالع غير صوت البكرة اللي بتلف لحد ما خلص. صديد، الراجل ده داس على دم الجوه روح وخلى كلامه مليان كل الصديد ده. جوزك يا هانم مجنون على الآخر، وغريب قوي إني محدش لاحظ ده قبل كده. كانت حالتها في أسوأ ما يكون، وما كانتش مستعدة أبدا تسمع الكلام السخيف المكرر بتاع أنه مجنون يا هانم ويا لهوي والكلام ده. كان كل واحد منا بيحتج بطريقته، الممثلة في حالة هستيريا، وفي كلام بيفلت منها بيدل على أنها مش من أصل راقي قوي للأسف، والمطرب مش فاهم حاجة وقاعد يحرك إيده في حيرة أكنه هيغني أغنية عاطفية، ولسان حاله بيقول أنا ما استاهلش كده. أما الصحفي فكان مكشر جدا بطريقة بتقول خلينا نكون عقلانيين شوية، والشاعرة فضلت تدخن بشراهة وعصبية، والسيجارة فضلت تترعش في ايديها وهي عمالة تقول الكلام ده ما يليقش بينا، ده هزار سخيف من انسان كنا فاكرينه ناضج. مين فيكم معرف حد من برا انه هنا؟ فضلوا يبص لبعض، واخيرا نطق المطرب وهو بيحسس على الشامة اللي في قرته. الحقيقة ان احنا طبيعة حياتنا الاجتماعية بتخلي من المستحيل ان حد يتوقع امتى هنرجع بيوتنا. هي دي المشكله، كلكم شخصيات عادي جدا انكم تباتوا بره بيتكم ومحدش يستغرب لغيابكم. استاذ محمود، حضرتك كاتب صحفي واعتقد ان حياتك الاجتماعيه مستقره، هي المدام عارفه ان انت هنا؟ للاسف لا، هي مع الولاد في العجمي الليله دي بالذات وما تعرفش ان هنا. في العجمي في اكتوبر؟ هي بتعشق اسكندريه في الشتاء. وانت يا دكتور رفعت ايه ظروفك؟ أنا آخر إنسان ممكن حد يسأل عليا أو يستغرب لغيابه، مش هيضايق جيراني لو مت إلا ريحتي لما تطلع. وطبعا ما كانش في داعي إننا نسأل ناهد، لأن الوحيد اللي ممكن يقلق عليها هو جوزها اللي في طريقه إنه يموت في أمريكا. الحقيقة إننا في ورطة كبيرة، لكن هل هي فعلا ورطة؟ قامت هينفع عصبية ناحية واحد من أبواب القاعة اللي قاعدين فيها وهي بتزعق. خلونا نخرج من هنا، اللعبة دي بدأت تعصبني، أنا ما بحبش حد يتسلى بيا. اهدي يا هيام. سيبي إيدي يا ناهد، ده باب أوضة السينما ودي من الأوض اللي اتكلم عليها. ما يهمنيش العالم المتخلف ده، أنا هخرج من هنا. اهدي بقولك. رنت صرخة ناهد المخيفة، وحسينا خلاص إنها قربت تنهار هي كمان. هيام شافت إن فتح الباب ممكن يكون خطر وممكن لأ، إنما الخطر الأكيد كان ناهد اللي تحولت لنمر شرس، وكان العرق والدموع غطوا وشها وسيحوا كل البوية اللي حطاها على وشها، وبقت شبه محاربين الهنود الحمر بعد ما سلخوا راس الجنرال كاستر. منظر مخيف فعلا. أوضة سينما؟ هو أنتوا عندكم أوضة سينما هنا؟ جوزي عنده جهاز عرض من نوع 16 ملي وهو بيعشق الفرجة على الأفلام في الأوضة دي. هي مش سينما بالمعنى الصحيح، لأن الأكتر الأفلام الروائية مقاسة 35 ملي. طلبت منها أنها تقعد، وطلبت منهم يسكتوا عشان نناقش بهدوء ومن غير ما نفقد أعصابنا الموقف الغريب اللي احنا فيه ده. أنا مش بحب أستعمل المصطلحات الإنجليزي مادام في ليها بديل بالعربي، بس أنا فضلت أقول لهم كتير بالإنجليزي don't panic، لأن كلمة panic هي أنسب تعبير عن الهلع اللي بيخليك ما تعرفش تفكر، وهو نفسه الهلع اللي بيخلي الناس في السينما يقتلوا بعض عشان يوصلوا للباب لو شموا ريح الدخان، وعشان كده أبواب قاعات المؤتمرات والمسارح بتتفتح لبرة مش لجوه. قلت لهم وأنا بحاول أكون بارد وعقلاني، زي ما أنتوا شايفين إحنا محطوطين في وضع غريب ما تحطناش فيه قبل كده، وأنا ما زلت حاسس إن الموضوع فيه هزار والهدف منه اختبار أعصابنا. مستحيل، لو كنت تعرف جوزي كنت عرفت إنه بيهزرش، ولما يقول إنه هيموتنا يبقى لازم تثق إنه فعلا هيموتنا. هو ده فصل الخطاب. صبيت لنفسي شاي من البراد الخزف الشيك، كان الشاي برد بس أنا كنت فعلا محتاجه. طيب يبقى نقدر نفكر دلوقتي من منطلق فرضية ثابتة، هي إن الموقف اللي احنا فيه دوت حقيقي، وفي رأيي إنه بيتشابه مع مواقف كتير مشهورة في الأدب العالمي، زي اللي حصل في مسرحية تاجر البندقية، إن اللي هيخطب الجميلة بورشيا لازم يختار واحد من 3 صناديق، الصندوق الأول من الذهب والصندوق الثاني من الفضة والصندوق الثالث من الرصاص، واحد من الصناديق ديت جواه صورتها. طبعا كان كل الخطاب بيقعوا في غلط عبيط إن كلهم كانوا بيفترضوا إن صورة جميلة زي ديت لازم تكون موجودة في صندوق ذهب ولا صندوق فضة، بس بطل المسرحية هو الوحيد اللي فهم المغزى الأخلاقي من الموقف واختار الصندوق الرصاص، وأكيد كان هو ده الصندوق المطلوب. أنا فاكر كمان برضو قصة تانية إن وحياة أبوك، إحنا هنا مش في ندوة ثقافية. كتمت كل اللي بيدور في بالي وسكت. كنت على وشك إن أحكي قصة ستوكتون المعروفة بتاعت الباب اللي واقفة وراه أميرة جميلة والباب التاني اللي واقف وراه نمر شرس، ولازم الأسير يختار باب من الاتنين. المشكلة إن ستوكتون منهاش القصة أبدا، وقال إنه مش قادر ينهيها وفضل إنه ينسحب ويسيب نهاية القصة لخيال القارئ. الموقف ده شبه مئات القصص من التاريخ، منه قصة اللحية الزرقاء اللي جاب لمراته قصر فيه 100 أوضة وقال لها ما تفتحيش الأوضة رقمية، النتيجة إن حياتها تحولت لجحيم عشان مش عارفة إيه اللي موجود في الأوضة رقمية. قيمة الباب المقفول موجودة من قديم الأزل في وجدان النفس البشرية، يمكن من ساعة ما اخترعوا الباب، ودينا هو بنواجه نفس الموقف بوضوح ما شفناهوش قبل كده. السؤال هنا، ايه اللي ممكن نتوقعه لو فتحنا الباب الغلط؟ جوزك بيفهم حاجة في المفرقعات يا مدام؟ طب تهزر؟ لا طبعا. طب شاطر في شغل البيت؟ كان، لكن وضعه الاجتماعي وانشغاله ما بقوش يخلوه فاضي يصلح حنفية المطبخ لما تبوظ او يركب لمبانيون لو ضلت قصده. على كل حال انا ما بثقش انه يعرف يعمل حاجه صح. هو ده بالظبط اللي خلاه يحطك في قائمه الانتقام دي. واضح ان هو بالنسبه لك ما كانش اكتر من مكنه فلوس. عندك حق، انا ساعات كنت بتمنى انه ما يرجعش البيت عشان ما يضيعش وقت ممكن يعمل فيه فلوس. يمكن كان الافضل انه يبعت اللي بيكسبه بحواله على البيت. ابتسمت، ما كنتش متوقع الصراحه دي منها، وكان اللي بيحصل ده مع انهيار هيام من أول النوادر اللي حصلت في الليلة السودة دي. أقنعة الحضارة بتقع واحد ورا التاني، وحيظهروا من غير أي إقناع اجتماعي من أي نوع. دي فعلا تجربة ما بتتكررش. إيه اللي ممكن نلاقيه لو فتحنا الباب الغلط؟ مش هنعرف أبدا، لكن الحلول السهلة هي نمر محبوس، أو ناموس يجيب لنا الحمى الصفرة، أو قنبلة تموتنا كلنا. كلها حاجات خيالية وبعيدة قوي، يبقى الاحتمال اللي فاضل إنه بيهزر. مستحيل، جوزي ما بيهزرش أبدا. طيب دلوقتي لازم نختار ما بين إننا نفضل هنا أو إننا نجرب واحد من الأبواب دي، بس السؤال هو أنهي باب فيهم؟ بصينا لبعض كلنا، ما كانش فينا حد عنده إجابة. باب مكتب، باب أوضة سينما، وباب أوضة الليفينج الصغيرة، كلها أبواب زي أي أبواب ما بيبيزهاش أي حاجة، وفي كل واحد منهم مفتاح بريء وفخم بشكل مستفز محطوط في كل باب كأنه بيقول لنا تعالوا ادخلوا. احنا مش هنعمل اي حاجة، احنا هنستنى. اكيد في حد هيدور علينا، او هيجي حد من اي حتة يرن علينا الجرس، بياع او محصل كهرباء او ضيف. بس ده محتاج وقت، ومش هيحصل قبل ما الشمس تطلع على الاقل. وايه المشكلة؟ احنا هنفضل هنا نكمل حفلتنا الجميلة دي ونتكلم مع بعض، وهو البيت مليان اكل وشرب، ده حتى اضطرب معانا. مفيش مشكلة، انا شايف انه حل مناسب قوي بالنسبة لاشخاص ما بيسألش عنهم حد، ومش مهم هيباتوا فين الليلة دي. وبدأت الجلسة التانية لينا، وحقيقي المرح ما كانش تمنى المرة دي، كان في نكت مخنوقة، والمطرب حاول انه يدندن اي حاجة، بس مزاجه كان متعكر فعلا وما خلاهوش يقدر يكمل. المطربين الجداد دول مفيش حاجة تمنعهم من الغنى الا قنبلة هيدروجينية، فمعنى انه ما يعرفش يغني ان اللي احنا فيه ده فعلا كارثة. في النهاية رجعنا تاني كلنا للصمت المليان قلق، وكل ما الوقت يمر كنا بنتحرر اكتر من وقارنا ورزانتنا. هيام قلعت جزمتها وحطت رجل تحتها وهي قاعدة، والاستاذ الصحفي فك الكرافات، والمطرب نسى خالص التعبير الولهان اللي على وشه، وشكله بقى مرح اكتر واقل رقة، لدرجة اني توقعت ان مدام ناهد تقوم تريح راسها شوية وتفك الكحكة التقيلة اللي حطها عليها دي، ولا المخرج العجوز يمد ايده في بقه ويطلع طقم اسنانه ويحطه في كوبايه الماء اللي قدامي. طبعا مدام ناهد كانت اكتر واحده مرتاحه فينا، ده بيتها، وده خلاها رايحه جايه في البيت بحريه. قامت غسلت وشها ورجعت لنا اكتر من مره، وجابت لنا حاجات بتتاكل وتتشرب، واخيرا اتجرأت وقالت ان اللي عايز يخش الحمام يقوم يدخل. دي كانت جمله الخلاص بالنسبه لنا، لحسن الحظ ان جوزها المخبول محطلناش باب الحمام من ضمن الابواب اللي في القايمه، على الاقل مش هنموت باحتباس بولي. بدات هيام تغفل بعد كل الطاقه الهستيريه اللي طلعتها، فريحت راسها على كتف الشاعره وراحت في النوم. ساعتها قامت ناهد جابت لها غطا تريكو صغير حطته على ركبتها ورجعت قعدت تاني. قلت لهم وانا بتفرج على ابواب في شرود، الرعب وراء الباب المغلق. أنا جربت القصة دي كتير، آخر مرة كانت في رومانيا في كهف ضلمة، كان الباب دوت بيودي العالم شيطاني بيسموه جانب النجوم، بيجي منه مصاصين الدماء للعالم بتاعنا. كلام فارغ. طبعا ما كنتش هعلق، لأن الجدال مع الست دي مضيعة للوقت، أحيانا بيكون من الذكاء إنك تبلع إهانتك وتسكت، خصوصا لو ما كانش سكوتك دوت ناتج عن ضعف. مفيش حد إلا وكانت ليه تجربة رهيبة مع باب مقفول، الباب اللي بيفصل بين عالمين، بين الجهل والمعرفة، بين الرعب والتوجس، بين الانتظار ونهاية الانتظار. دي فكرة مش بطالة، ليه ما يحكيش كل واحد مننا قصته مع الباب المقفول؟ يمكن مفيش قصة. أشك، ومين عارف، جايز عدم وجود قصة هو في حد ذاته قصة مسلية. وإيه الفايدة من كل ده؟ فايدته أولا إننا ما نحسش بمرور الوقت، ثانيا إن إحنا نزداد حكمة وخيالنا يوسع. فايدته ليا ان انا اعرف اكتر، اعتقد السؤال دوت ما يطلعش من فنان، وخصوصا ان العالم اتملى بناس بتشكك في فايدة الفن اصلا. طبعا انا في سري مش معتبره فنان اصلا، الفن شيء راقي شفاف نوراني، الفن هو اللي بيعمله ناس زي رينوار، فان جوخ، صلاح طاهر، موتسارت، ولورانس اوليفييه، ومحمود مرسي. طيب الفكرة عجبتني، يمكن توحيلي بأفكار جديدة. دعيت ربنا ان ده ما يحصلش، وإلا الصراحة هتبقى مملة فعلا، قلتها في سري، وبعدها طلبت منهم ان اللي هيبدأ فيهم يبدأ. في الواقع انا شايف انه لو كان بالاكبر سنا فيبقى انا، ولو كان بالاكبر مقاما فهو الاستاذ محمود عوني. خلاص يبقى تقدر تبدأ يا سمير. وبكده بدأت حلقة الرعب الرابعة، وهحكي لكم دلوقتي بدأت من مين وانتهت بمين. فضل سمير الصيادي ينهج ويشهق وهو مسبل عينيه، وكأنه بيقلد عبد الحليم حافظ في أفلامه القديمة لما كان بيصارح حبيبته إنه مريض وحيموت. قصتي مع الباب المقفول قصة رهيبة فعلا. بيت الأستاذ عزت عبد الحميد، كنت واقف هناك بمسح جزمتي في ظهر رجل بنطلوني، وإيدي بتترعش في عصبية على العود، وبصعوبة كنت بتملك أعصابي. ما كانتش دي المرة الأولى اللي أجي فيها الفيلا الفاخرة دي اللي في حي الزمالك. أنا جيت هنا كتير واشتريت أكتر من رغيف طرب من الكبابجي اللي على أول الشارع، وكنت أتمشى لحد فيلا الأستاذ عشان أقف في الضلمة تحت الشجر أكل الطرب وأحس بيه بيخترق روحي على طول وأحلم. كنت بقضي قد ساعة أو أقل شوية في نفس المكان، وبعد كده أمشي وأنا بدندن بالأحلام اللي في راسي، ويكون كم قميصي يتغطى في فضلات العصافير اللي نايمة فوق الشجر. طرب وعصافير وموسيقى، قد إيه ده كان كوكتيل جميل قضيت معاه سنين، لدرجة إن طعم الطرب ارتبط في روحي بأعزب الألحان. لكن دي كانت المرة الأولى اللي آجي فيها الفيلا بدعوة. كانت بدايتي زي بداية أي مطرب شاب، اتربيت في قرية قريبة من الدلنجات في البحيرة، ومن وأنا صغير كانوا بيقولولي إن صوتي فيه حاجة مميزة. وأنا عندي 20 سنة كان واضح إني مش هنفع في حاجة إلا إني أكون مطرب. رحت القاهرة عشان أدرس الموسيقى، وعشت في فندق رخيص هناك من فنادق الأبائيب إياها، واشتركت في حفلات كتير ووقعت في الحب أكتر من مرة، وكنت دايما بنهي العلاقة أول ما بحس بالملل. أروح لحبيبتي أصرحها أني عندي سرطان وأغني لها في حزن كنت أتمنى يطول العمر وأعيش لياليه، وأمشي أنا وهي والدموع في عينينا، وبعدها أشتري فطرتين فول من أم مسعد وكلهم على العشاء، ونام وأنا مبسوط وأفكر في حب جديد. ياه كانت أيام جميلة. ورغم أن كذا حد قال لي أنك بتضيع شبابك وأن صوت جميل زي صوتي محتاج لحن أجمل عشان يطلع للنور، إلا أن ما كانش عندي غير ملحن واحد من سني اسمه عباس، وده كان على قده. نصحوني أن أتصل بالأستاذ عزت عبد الحميد عشان شاطر في تلميع المواهب الجديدة وأسعاره مهودة مع الشباب وودود جدا زي ما بيقولوا. جبت رقم تليفونه بالعافية وحاولت كتير أني أخد معاد معاه، بس كان بيرد عليا في برود ويقول لي جملته المشهورة ربنا يسهل. مرة طلب مني أني أغني له أغنية في التليفون مقطع من أحد الموشحات وما كنتش مستعد ليه، وبعد ما سمع قال حاجة كده زي انه مش محتاج يأكل البيضة لآخرها عشان يعرف انها ممششة، بس انا ما يأستش وما زهقتش، وفي الآخر وافق انه يقابلني الساعة 10 في اليوم السعيد ده. نزلت من التاكسي اللي كنت مضطر اركبه لان العود معايا وانا متشوق للحظة دي، بصيت على الفيلا بصة وكأن المجد مستنيني جوه. قربت من البوابة الحديد ورنيت الجرس وبصيت في ساعتي، كانت 10:05. يا دي الكارثة، حسيت من كتر لهفتي ان الخمس دقايق تأخير دول هيكونوا سبب في انهيار مستقبلي المهني كله. جه البواب اللي ما كانش لابس جلابية وفتح لي الباب، والكلبة بتاعته كانت بتحاول تنط تعضني بشراسة لكنه منعها بهدوء، وزي اي كلبة بتحترم نفسها كان اسمها توسكا، وكأن في قانون بيمنع تسمية إناث الكلاب باسم غير ده. عديت المدخل اللي كان مرصوف بالإنترلوك الملون، وشفت الجنينة وعواميد اللمبات السودة الشيك اللي زي لمبات الشوارع لكنها أجمل طبعا. حسيت قد إيه أنا قليل، يا ترى كام أغنية ناجحة لازم أعملها عشان يبقى عندي 8 عواميد بس من دول. ساعتها شفت حد ماشي بالنباتات اللي برا البيت، قربت منه وعرفته على طول، هو الأستاذ بشحمه ولحمه زي ما بشوفه في كل وسائل الإعلام. انتوا أكيد عارفين منظره المخيف، شعره الأبيض الناعم اللي شبه خيوط الفضة، والنظرة الأرستقراطية من ورا نظارته، الشامة الزرقاء اللي فوق حاجبه اليمين، والجرافطة اللي لابسها بمنتهى الشياكة تحت روب قصير بيلمع. أول ما شافني ناداني وإيديه الاتنين في جيب الروب. سمير، سمير، سمير القرموطي مش كده؟ بس ده مش اسم فني أبدا. سمير الصياد هو ده اسمك الجديد، وهو ما بعدناش عن البحر والقرابين كتير. تعال يا سمير. طبعا انا قبلت في تواضع وحقيقة عملية تغيير اسمي اللي حصلت وانا ماليش اي دخل فيها دي. دخلت وراء الفيلا وهو بيتكلم عن اهتمامه بالورد. كنت بسأل ورد، انت مش متخيل يا سمير حساسية البنفسج للجو اللي احنا بنمر بيه، وعلى فكرة كتبت لك لحن مش بطال. كنت انا واحط لمساتي الاخيرة عليه وانا قاعد في الجنينة في الضلمة. انا لو انساك هفتكر مين، من بعد هواك حياتي انين. هي دي الكلمات اللي تنفع للوزن ده. انا هقترح عليك اسم شاعر كويس من اللي بيعرفوا يركبوا الكلمات على الالحان مش العكس، وهو هيكمل لك القصيدة الاخيرة. ودي كانت اول اغنية اتشهرت بيها لأول مرة في حياتي. كنت مذهول ومش عارف انطق من الفرحة، كان كل ده كتير عليا. اخيرا اختارني الحظ عشان يقدم لي كل حاجة ومن غير سبب. قطه كانت زي ما تخيلتها بالظبط، في اكتر من عود متعلق على الحيطة ومتزين بالعاج مع صورة عملاقة لي وهو بيبتسم في غموض. ما كنتش اعرف ان في صور بتتعمل بالحجم ده، وكان في حوالي 5 اجهزة تسجيل من ماركات مختلفة، وشوية نباتات ظل قدام شباك عملاق واخد الحيطة كلها. قال لي وهو بيقعد وبيحط رجل على رجل، مشكلتك انك بتقلد عبد الحليم حافظ اكتر من اللازم، وده مش هيوصلك لاي حاجة، لان الاصل موجود. لازم تتميز بحاجة خاصة بيك انت لوحدك، لان ثانية واحدة. الو؟ لا لا لا لا، مش معقول كل اللي انا بقول لك عليه هو صح. لازم. فضلت اتفرج على الاوضة من حواليا، كان حجمها كبير جدا بتفكرني بدوار العمدة اللي في القرية بتاعتي، بس كان في باب ضخم في ركن الاوضة والسبب معرفوش، ما كنتش عارف ابعد عيني عنه. انتهت المكالمة فحط السماعة وقال، ده عادل شفيق عايز تعديل في لحن اغنيته الاخير. الاستاذ عادل شفيق شخصيا المطرب؟ طبعا يا ابني اكيد، مش دكتور سنان يعني. استناني لحظة. قام بالراحة ومشي ناحية ركن القاعة، وصل لحد الباب الخشب الكبير اللي عيني ما نزلتش من عليه من ساعة ما دخلت. فتحه واللحظة شفت نور أحمر غريب طالع من وراه، واللحظة اللي وراها كان الباب اتقفل وفضلت قاعد لوحدي. حطيت العود بتاعي على الكنبة وفضلت اتفرج على المكان. قد ايه حلمت باليوم اللي هشوف فيه الراجل العظيم ده. كل اللي عرفه عبد الوهاب قالوا انه ما كانش بيبطل يزوم زي القطط في سره من كتر الالحان اللي في دماغه، واللي عرفه امير الشعراء احمد شوقي قالوا انه على طول كان سرحان، وكتير كان بيطلع علبة سجاير يكتب عليها بخط صغير شوية ابيات جات له في دماغه فجأة. يا ترى ايه دور الوحي في حياة الاستاذ عزت عبد الحميد؟ فضلت قاعد مستني بحاول اتخيل ايه ممكن يكون ورا الباب المقفول ده، وساعتها تهيألي اني سمعت صوت غريب، صوت شبه شهيق واحد بيغرق كده واخيرا وصل لسطح المية فبيحاول ياخد اكبر قدر من الهواء، بس للأسف ما بيدخلش رئته غير الفقاقيع. كرر الصوت اكتر من حوالي 10 مرات، وفي الاخر سمعت صوت عالي لحاجة بتقع على الارض. جريت على الباب وخبطت بأدب وقلت له من ورا الباب، استاذ استاذ في حاجة ممكن اعملها يا استاذ؟ حضرتك كويس؟ عدى وقت طويل وبعدين سمعت الباب بيتفتح وشفته بيخرج، كان شكله كويس بس حسيته متحفظ وهو بيقول لي، مفيش داعي للقلق، انا مش شايف داعي للسؤال. وبعدين خلاني اقعد وجاب عود مزخرف كده كان محطوط على كنبة من الكنب، وابتدى يعزف عليه لحن ما كنتش اعرفه، وبعدين وطى قدام شوية وكتب حاجة في نوتة موسيقية على الورق قدامه. Thank you. حلو قوي، يا سلام ممتاز. يا رجلي، القصة دي مش هتنتهي إلا بنهاية من اتنين، يا إما الأستاذ الكبير بيستعين بالسحر أو بحاجة أسوأ من كده عشان يجيله الإلهام، أو إنك تكون فاهم كده وبعدين تطلع غلطان كده. برضو يا دكتور رفعت، ما تسيبليش فرصة أكمل قصتي، أنا قصتي أغرب من الخيال. مش لازم تكون كل القصص جديدة ومحدش يعرف يتنبئ بنهايتها يا دكتور رفعت، وإلا يبقى أحسن إننا نفضل ساكتين. معلش أنا آسف، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا مشهور بيها هي سرعة الملل، دايما بيتهيألي إن كل حاجة بتحصل أو بتتقال حواليا حصلت واتقالت قبل كده فعلا، بس كل الناس نسيوا إلا أنا. حقيقي هو ده الإحساس اللي مضايقني طول حياتي. في التسعينات الجرايد كتبت عن حادثة الست اللي قتلت جوزها وعبيته في كياس بلاستيك، وابتدت الجرايد تكتب عن الدموية اللي بقت في نفسية رجل الشارع، وعن تغير أنماط الجريمة في مصر، وعن حاجات تانية. محدش كان مصدقني لما قلت إن الجريمة دي حصلت قبل كده كتير في التمانينات والسبعينات والستينات، ويمكن كمان كانت بتحصل قبل ما يخترعوا كياس البلاستيك، بس الناس كلها نسيت الكلام ده وبقيت أنا المخبول الوحيد وغير كده كتير. بس خلونا نسمع قصة الولد لحد النهاية. بقينا أصحاب جامد أنا والأستاذ عزت، وبقيت أروح له البيت 3 مرات في الأسبوع، وأخيرا جت اللحظة اللي دخلت فيها الاستوديو عشان أسجل أغنيتي الأولى أنا لو حنساكي هفتكر مين. بعدها قدمت أغنيتي التانية الحب اللي جاني غير الأولاني. بدأت شهرتي تكبر واحدة واحدة، اشتريت عربية نص عمر وتعزمت على شوية حفلات كده كان فيها عدد مش بطال من الناس اللي عايزة تسمع الحب اللي جاني. في الحقيقة أنا كنت مدين للأستاذ بكل حاجة، وصدق اللي قال إنه هو الحل السحري للمبتدئين في الغنى، بس ده طبعا بشرط إنك تعجبه الأول. وحط تحت الجملة دي 1000 خط، ليه اختارني أنا بالذات بعد ما قال على صوتي إنه بيضة مششة، وليه بيحتفي بيا الحفاوة دي كلها؟ ممكن حد يقول إنه غير رأيه في صوتي، بس هو كان سمعه تاني إمتى أصلا؟ فضلت علامة الاستفهام دي موجودة من غير إجابة. علامة الاستفهام التانية بقى كانت الباب المقفول. هو إيه اللي بيعمله الراجل ده بالظبط ورا الباب المقفول ده؟ كل ما كان يعوز يجيله إلهام كان يستأذن ويروح على هناك، كلها دقايق ويرجع بالجواب، والجواب كان دايما جميل ومتظبط. أنت متأكد إن اللي ورا الباب المقفول ده مش حمام؟ عظماء كتير قوي بيجيلهم الإلهام في الحمام. متأكد جدا، الناس مش بتنهج وتشهق ويغمى عليها في الحمام، هو ده الصوت اللي كنت بسمعه. غريبة فعلا. وطبعا انت فتحت الباب ده بعد كده بنفسك، ها؟ عرفت ازاي؟ من معرفتي بالبشر. الانجليز قالوا من زمان ان الفضول قتل القط. ايوة، انا فتحت الباب المقفول. فضلت قاعد اتأمل الاكرة الذهبي التخينة بتاعت الباب، والأستاذ دخل الأوضة المقفولة، وفضلت قاعد لوحدي ببص على الباب، الأكرة الذهبي اللي مستنية إيد جريئة عشان تفتحها. أخيرا سمعت صوت الشهقة الغريب ده، وبعدين صوت خبطة حاجة بتقع على الأرض، وكانت هي دي اللحظة اللي أنا مستنيها. نطيت ناحية الباب وفتحته، وبصيت من الفتحة الضيقة اللي فتحتها في الباب. كانت أوضة ضيقة جدا كأنها قبر، وبردة جدا، الحيطان كلها لونها أحمر وعليها زخرفة غريبة ومش متناسقة. الغريب بقى إن الأوضة كانت فاضية وما فيهاش أي حد، بس ما كانش فيه وقت كفاية إني أدور على أي مخبأ جواها. اترعبت فعلا، وشعر راسي وقف لما شفت حاجة بتتجسد في نص الأوضة، حاجة بتتجسد على شكل إنسان نايم على وشه وعلى الأرض. قفلت الباب ورجعت مكاني وأنا بترعش. أكيد الأستاذ ده ما كانش بشري، الراجل ملوش أي علاقة بالعالم المادي بتاعنا ولا بالقوانين اللي بتمشي فيه، ده اختفى بشكل غريب جدا ومن غير أي تفسير جوه أوضة مقفولة، وهو أصلا ملوش في ألعاب السحر وخفة الإيد دي، ولو كان ليه فيها إيه اللي هيخليه يعملها وهو قاعد لوحده؟ أخيرا الباب اتفتح ودخل الأستاذ، بس المرة دي ما كنتش قادر استحمل ان رجله تلمس رجلي او تحتك بيها وهو بيرجع مكانه. كنت مرعوب منه كأنه تعبان، بس انا ما كنتش بخليه يشوف ده على وشي. كان لازم اهرب مع اول فرصة وما رجعش هنا تاني ابدا. ابتدى يدندن زي عادته وهو بيحاول يفتكر اخر الهام جاله. كتب كل اللي قاله في ورقة صغيرة وبعدين سألني انا سرحان ليه. مالك سرحان في ايه؟ ده مجرد اكتئاب، خوف من اني ما اقدمش حاجة جديدة. انت بتؤمن بالجن؟ الجن مذكور في القرآن، افتكر دي إجابة كافية. خلينا نصيغ السؤال بطريقة تانية، هل انت بتؤمن بإمكانية تسخير البشر للجن؟ معرفش حضرتك، معرفش. زمان العرب كانوا بيؤمنوا ان الشعراء بيجيلهم الإلهام من جان وادي عبقر، بعد كده بقوا يعبروا عن الإلهام بجنية الموسيقى وشياطين الشعر وغيرهم كتير. تفتكر كل ده ما كانش صح؟ هنا شعر راسي وقف لما فكرت في معنى الكلام ده. دلوقتي الموضوع بقى واضح جدا. أمن مكانه وابتدى يمشي في الأوضة رايح جاي رايح جاي، وكان حاطط إيده في جيب روبه وقال كأنه بيكلم نفسه، هي دي الطريقة الصح اللي تخلي موسيقار نص موهوب زي يتحول لعبقري بمنتهى السهولة. لما يتعلم الطريقة الصح ولما يقبل ان الجن ياخدوه لمملكتهم الجهنمية، يبقى هي دي الطريقة الصح. الموضوع غريب قوي وما يتصدقش، لو شفته هتفتكروا نوبة سرع، اما التجربة نفسها فهي شبيهة الموت. تحس ان روحك بتطلع منك. انت فاكر ان عبيط؟ تفتكر ليه انا ما قفلتش الباب على نفسي؟ ليه سبتك تتسحب اكنك قطه بتتسحب للمطبخ عشان تسرق وركه فرخه؟ لانك زيي وعندك نفس العلامه. بيقولوا في علامه بتكون موجوده عند اي حد مختار ومرشح انهم يتصلوا بيه. العلامه دي انا شفتها، أنا شفتها فيك لما تقابلنا في جنينة الفيلا، لما كنت أنا وأطردك بس بأدب. بس لما شفت العلامة كل حاجة اتغيرت، وأكيد أنت لاحظت كده لأني عرفتك على طول. العلامة، مفيش غير العلامة اللي بتميزنا، هي دي العلامة. وشاور على الشامة الزرقاء اللي فوق حجبه اليمين، ساعتها وقع قلبي في رجلي وتحول عمودي الفقري لعمود من تلج. أنا عندي شامة زيها، يبقى هو ده السر. ودلوقتي مفيش أنصاف حلول، أنت معانا ولا ضدنا؟ اختار. لا، قلتها وأنا بنط من مكاني زي الزنبرك، ولقيت تعبيرات وشه اتغيرت بشكل مرعب، عمري ما شفته بالشراسة دي قبل كده. وفي ثواني جريت ناحية الباب، على الجنينة، على باب الفيلا الحديد. فضلت اضربه وهزه في هستيريا، وكان الكلب عمال يهوهو والبواب بيحاول يقنعني اني استنى بس عشان يفتح لي بالطريقة العادية المحترمة. وبعد لحظات كنت بعدت كتير جدا عن المكان والزمان وكل اللي حصل. من يومها رجلي ما لمستش شوارع الزمالك تاني ابدا. صحيح اني ما بطلتش اغني اغنيته، كان ليها لمسة مش بطالة في حياتي الفنية، لكني ما كنتش على استعداد اني اشوف وشه ده تاني ابدا. كتير اتسألوا عن سبب نهاية قصتنا واقنعوا نفسهم ان الراجل كان مستني مني اداء وصوت معين، لكن ما لقاهمش فيا او اني ما حققتش اي حاجة فقرر انه يتخلص مني. لكن انا ما اتكلمتش، انا بس رحت ادور على جراح شاطر يشيل الشامة دي، لكن الدكاترة نصحوني اني ما اعملش كده، الجراحة هتسيب اثر ما يختلفش عن الشامة كتير. وحكيت القصة لواحد من المطربين. هو عارف يضحك عليك؟ هو الأساس كده بيحب يهزر مع ضيوف، بس هزار تقيل شوية. ده بيعمل الأسخن من كده كمان. أعتقد أنه زهق من صداقتك فقرر أنه ينهيها في فاصل تمثيلي كويس، يحكي لي ضيوفه علشان يضحكوا عليه في سهرة حلوة. بقول لك ده اختفى. هو غني جدا وأكيد عنده القدرة أنه يبني أكتر من مكان سحري في الأوضة دي. ألعيب حاوي. بس أنا منسيتش أبدا ولا لاقي تفسير. طب لو صدقنا كل ده، إزاي حصل التجسد البطيء؟ إزاي اتغيرت ملامحه بالسرعة دي وكأنه أعظم ممثل في الكون؟ حاجة جوايا بتقولي إنه كان حقيقي وإن اللي حصل ده حصل فعلا. أكيد الهلاك كان مستنيني ورا الباب المقفول ده ولسه بيستناني في كل ليلة في أحلامي. فضلنا كلنا ساكتين بعد قصة سمير. ما كانش فيه غير صوت نفسنا بس اللي طالع في القاعة. كل واحد فينا قاعد يتصور القصة في خياله بمواقع تصوير وممثلين مختلفين ما بيجمعش بينهم إلا سمير الصياد. هو عزت عبد الحميد عنده شامة فوق حواجبه؟ عنده، بس مش هتلاحظيها إلا لو كنتي المعجبة رقم واحد زيي، أو زي ما كنتي يعني. مفيش مشكلة. في القصة الأولى كان الباب هو ممر الوادي عبقر، أو ممكن كان مجرد إزار سخيف من ملحن غني ومغرور. ها، مين اللي عليه الدور في القصة التانية؟ كانت نادية فهيم الشاعرة الفيمينيست قاعدة سرحانة وهي مريحة دقنها على أيديها اللي فيها السجارة، فلما لقيتني باصص لها قالت: أنا ما عنديش قصص زي دي ولا عندي استعداد ألعب دور شهرزاد. بس أكيد مش هتعرفي تلعبي دور محمد علي كلاي. على فكرة شهرزاد كانت قوية بطريقتها برضو، ونجحت في إن هي تخدع عقل صفيق زي شهريار بقصصها الممتعة، وده ما كانش معاه أي تنازلات من أي نوع على فكرة. يلا يا نافي عشان خاطري حاولي. نافي؟ إيه الاسم الغريب ده؟ نادية فهيم بقت نافي؟ كنت حاسس إني مش هيطلع عليا نهار بعد الليلة العجيبة دي، يا إما هتحول أنا كمان لرفرف، وبصراحة الاتنين أسوأ من بعض. كورت نادية شفايفها عشان يخرج منها دخان السجاير في دايرة كاملة، في حركة ما يقدرش يعملها أعتى مدخن من الرجالة. طيب أنا عندي قصة عن باب، وما يهمنيش تعجبكم أو لأ، عشان أنا مش بستمد ثقتي من حد. أنا كائن متكامل، أو ده اللي كافحت عشان طول حياتي. اسمعوا. يتبع. مساء الخير أستاذ عمرو. مساء الخير. بنحدثكم من لاود ستوديو. شوف كده يا بوب، بسمع البتاعة دي اللي حسب ما انت عايزها كده، لو مش مظبوطة أو عايز حاجة تانية أقول لنا وحعملها لك تاني. 20 جنيه. الباب الأول باب أوضة مكتبي، الباب الثالث هو أوضة الليفينج الصغيرة، الباب الرابع باب أوضة السينما. ناهد ومكان باب بالظبط. يا جماعة في باب زيادة مش عارف تعمين، أو باب وقع مني. ولو ما كانش وجودكم في حياتي مهم عشان المظهر الاجتماعي زيكم زي خيول الداش هاوند والكلاب الأصيلة كنت ترد. خيول الداش هاوند؟ ايه خيول الداش هاوند دي؟ السلوك دخلت في بعض. وقع قلبي في رجلي وتحول عمودي الفقري وتحول عمود الفقري لعمود من تلج. عديت المدخل اللي كان مرصوف بالانترلوك الملون وشفت الجنية الجنينة وعواميد اللمبات السودة الشيك. انا شايف انه لو كان بالاكبر سنا فيبقى انا، ولو كان مقاما فهو الأستاذ محمود. إيه الأستاذ دي؟ طلعت إزاي دي؟ انا بعت لك التسجيل اهو بكل مشاكله وبلاويه، اتصرف انت بقى. طيب انا عندي قصة عن باب، وما يهمنيش تعجبكم او لا، عشان انا مش بشت... انا لو انساكي هفتكر مين من بعد هواكي حياتي يعني. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.